أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية مباركة في يوم مبارك من أيام الله الطيبة. أحييكم أيها السادة من بيت من بيوت الله، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وبيوت الله في الأرض المساجد. أحييكم أيها السادة من ساحة مسجد قاهر التتار بمصر الجديدة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك. نستمع الآن أيها السادة في بداية هذا اللقاء المبارك إلى تلاوة قرآنية مباركة مما يتيسر من آية ذكر الحكيم، يتلوها علينا قارئنا الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم عرضهم على الملائكة

Thank you.